بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف والشارح والجامع رحمه الله تعالى: إثبات المكر والكيد لله على ما يليق بجلاله وقوله وهو شديد المحال. نعم، إثبات أي المماحلة وهي العقوبة والأخذ لمن عصاه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو شديد المحال، لأهل السنة تفسيران اثنان في معنى شديد المحال. الأمر الأول ما ذكره الشارح هنا رحمه الله، وهو شدة القوة، يعني الله عز وجل شديد القوة والبأس والبطش بمن أخذه سبحانه وتعالى. وهذا قول ابن كثير وابن جرير وقاله ابن عباس وغيره. القول الثاني شديد الحيلة، المراد بالحيلة يعني القريب من المكر، وهذا أيضا قول قتادة رحمه الله. وكأن مراد المصنف بإرادة هذه الآية مع الكيد والمكر المعنى الآخر. نعم. وقوله ومكروا ومكر الله. وقوله ومكروا ومكر الله، يعني الأول وهو شديد المحال، شديد القوة والبطش، أو شديد الحيلة، والمعنى الحيلة هو المكر والكيد، فعل أسباب خفية يتوصل بها إلى إيقاع عقوبة بالآخر حيث لا يشعر. نعم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. نعم. فالأول نقول الله سبحانه وتعالى شديد المحال، ولا نقول الله عز وجل محيل أو محال، لا، وإنما يوصف بأنه شديد المحال. نعم. ونقول حيلته شديدة سبحانه وتعالى. نعم. الصفة الثانية المكر، ومكره سبحانه على قسمين: مكر لأهل الباطل، ومكر لأهل الخير. لأهل الخير محمود كما قال سبحانه: ومكره لأهل الخير خير لهم كما قال سبحانه: كذلك كدنا ليوسف. والقسم الثاني مكره بأهل الباطل، وهو أيضا صفة محمودة لله عز وجل. وعندنا نقول الله خير الماكرين، ونقول أسرع مكرا. تمام، نصفه بهذين الأمرين. والأمر الثالث نقول من باب المقابلة: الله يمكر بمن يمكر به كما قال سبحانه: ويمكرون ويمكر الله، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. نعم. فلا نقول الله ماكر، لا، وإنما نقول الله يمكر بمن يمكر به، فلا نثبت اسما، فنقول الله يمكر بمن يمكر به. ونقول الله سبحانه هو خير الماكرين، ونقول مكره سريع ولله أسرع مكرا. فقالوا مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. نعم. فإذا كان الله عز وجل إذا أيقن المسلم بأن مكر الله سبحانه وتعالى سريع ويمكر بمن يمكر به، يحذر المسلم من أن لا يكون يقع في مكر الله. نعم. ومكره سبحانه يوصف بأنه خير محمود، لكن قال وهو خير الماكرين، فليس في مكره شر على أهل الحق، وإنما عقوبة على أهل الباطل، لذلك وصف بأنه وهو خير الماكرين، وصف بالخيرية. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هذه فيها إثبات هذه الصفة أنه يمكر مكرا حقيقيا على وجه لا نقص فيه. أيوة شوف لا نقص فيه لأن المكر البشر بعضا ببعض صفة دم، لذلك في اللغة المكر يعني الحقد والخبث والحيلة، لكن مكر الله عز وجل ليس في شيء من ذلك، فمكره سبحانه ليس فيه ذنب بوجه من الوجوه، بل هو صفة كمال في حقه سبحانه. نعم، لأن المخلوق قد يمكر بصاحب الخير والله عز وجل وهو عدل العادلين، مكره لأهل الخير خير، كذلك كدنا ليوسف، وإنما مكره لأهل الباطل. نعم، إنهم يكيدون كيدا يعني الكفار، وأكيد كيدا أشد من كيدهم. نعم سبحانه وتعالى. نعم عد الكلام. هذه فيها إثبات هذه الصفة أنه يمكر مكرا حقيقيا على وجه لا نقص فيه على ما يليق بجلاله من غير تمثيل، بخلاف مكر المخلوق فإن فيه ما هو على وجهه وفيه ما هو مذموم. فيه ما هو على وجهه اللي هو مكر من أهل الخير بأهل الباطل، مثل في الحرب والخديعة ونحو ذلك، المسلم يقول الحرب خدعة، ومكر مذموم من بشر للبشر وهو من أهل الباطل أو الخير على أهل الخير. نعم. وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فيه إثبات صفة المكر لله بمن مكر به على ما يليق بجلال الله وعظمته حقيقة على وجه جميل حسن يليق به سبحانه. شوف على وجه جميل حسن يقيد، فمكره محمود على وجه جميل حسن. فإذا قيل ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فكيف يكون مكرهم بالله؟ نقول بأحكام الله باستهزاء بها والتحايل عليها، مثل ما فعل اليهود لما حرم عليهم الشحوم، جملوها ثم باعوها، يعني ذابوها ثم باعوها، وكذلك التحايل على عباد الله الصالحين. فالله عز وجل يقول من إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقال من عادى لي ولي فقد أذنته بالحرب. نعم. من غير تمثيل بمكر المخلوقين وصفاتهم، فما فيه الذم والعيب فهو منزه عنه تعالى وتقدس. لذلك شوف المكر القيد ما يكون فيه نقص ولا عيب ولا الذم، وإنما المكر المحمود على وجه حسن. نعم. وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هذه الآية فيها إثبات صفة الكيد ولنعرف. نعم الحين عندنا إثبات صفة شدة الحيلة لله، والثانية المكر، والثالثة هنا الكيد، وكلها متقاربة ككل صفة أخرى الكيد. نعم، مثل ما أخبرناكم كيد قد لأهل الخير كذلك كدنا ليوسف أو للشر. نعم. ولنعرف أن ما جاء في النصوص من ذلك أن ما كان منه على وجه مذموم لا يضاف إلى الله اللي هو الكيد، وإنما الكيد المحمود الذي ليس فيه مباغة على الخير ونحوه. نعم. لا يضاف منه إلا الوجه المحمود الممدوح الكمال. الوجه المحمود. نعم ممدوح الكمال. نعم. ولنعرف ما ورد بلفظ الفعل. الآن انتهت الصفات ذكرها، الآن أعطيك الشارح رحمه الله قاعدة مهمة عظيمة اللي هي كيف نأخذ الأسماء وكيف نأخذ الصفات. قال والمعرف يعني يجب علينا أن نعرف، هذه قاعدة. نعم. ولنعرف ما ورد بلفظ الفعل. نعم. فنقول نعم. لحظة، يعني إذا أتانا فعل من أفعال الله بصيغة الفعل يمكرون يريد الله ويفعل الله، ما نأخذ منها اسم، تمام؟ لذلك قال ما ورد بلفظ الفعل سواء الفعل الماضي أو المضارع، يمكرون ومكر الله هنا. نعم. يقول نعم. فنقول لا يطلق على الله إلا ما جاء في النص، يعني أسماء الله توقيفية. نعم. فإذا قال يريد الله ليبين لكم، فنقول الله مريد، لا هذا فعل. فإذا قل لماذا ما نأخذ من هذا الفعل اسم، نقول أسماء الله توقيفية. نعم. فنقول لا يطلق على الله إلا ما جاء في النص، فلا يلزم من الإخبار عنه بالفعل أن يشتق منه اسم مطلق. أيوة، فلا نأخذ من الفعل اسم، وإنما نأخذ من الاسم اسم. نعم. كالمضل والماكر. لحظة، كالمضل، الله يقول يضل الله من يشاء ويضل من يشاء ويهدي من يشاء، يضل هنا فعل، فما نأخذ من اسم نقول من أسماء الله المضل، لا. لماذا؟ لأنه لم يأتي بصيغة الاسم وإنما أتى بلفظ الفعل. وكذلك الماكر، ومكروا مكرا ومكرنا هذا فعل، ويمكرون ويمكروا هذا فعل، فما نأخذ من اسم، فنقول الماكر. كذلك ولو شاء الله، ما نقول من أسماء الله الشائي، لا، لأن هذا فعل، وهكذا. لذلك هذه قاعدة عظيمة احفظها. نعم. مانا وهي لا نأخذ من الفعل اسما. نعم. وهنا قاعدة ذكرها ابن القيم في المدارج، وكأنه مدارج السالكين. نعم. وكأنه أخذها من الاستقراء، أن من الاستقراء تتبع النصوصاني. نعم. أن الإخبار بالفعل أوسع من التسمية. أيوة، عندنا خبر، يعني الله مثلا تقول يا ربي أنت تريد أن تضل من تشاء، أنت يا رب أنت تشيء تشاء من تضل تشاء، إن شئت ضللت عبدك وإن شئت هديت عبدك، يا رب اهدني، هذا إخبار ما في بأس. لكن أقول اسم يا شائي افعل لي، لا، فالخبر أوسع. مثل يا رب أنت ترى عبادك، يا رب أنت تدبر عبادك، ما في شيء، هذا خبر واسع. لكن نقول اسم، نقول مثلا الله المدبر، لا، واضح. نعم. لو تقرأ كلام ابن القيم في حد. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: الفعل أوسع من الاسم، ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالا لم يتسم منها بأسماء الفاعل، كأراد وشاء وأحدث، ولم يسم كأيش؟ كأراد. أيوة، مثل يريد الله. نعم. ولو نعم. وشاء وأحدث. نعم، أحدث. ولم يسم بالمريد والشائي والمحدث أو المحدث. وأحدث. نعم، وشاء وأحدث. كأراد وشاء وأحدث. نعم، إن أصدق الحديث. نعم، كلام الله. نعم. ولم يسم بالمريد والشائي والمحدث والمحدث والمحدث ايش والمحدث ايش والمحدث نعم والمحدث والمحدث نعم والشائي والمحدث نعم كما لم يسم نفسه بالصوت المحدث احدث احدث انا ما اعرف ايه او فيها احدث لكن الحديث من أحدث في أمرنا لكن ما أعرف آية أو حديث فيها أحدث نعم ومن أصدق من الله حديثا لكن هذا إثبات نعم لا نعم محدث. نعم المحدث يعني كأنك تقول الموجد لهذا الشيء فلا نأخذ منه اسم. نعم كما لم يسم نفسه بالصانع والفاعل والمتقن كذلك الصانع لك مجد اسم عبد الصانع. نعم ليه مجد الصانع لنت بصيغة الفعل صنع الله. نعم نعم وغير والفاعل كما قال سبحانه ويفعل الله ما يشاء. شو بعدها والمتقن الذي أتقن كل شيء خلق أتقن فما نقول متقن لأن فعل. نعم وغير ذلك من الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسه فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء. وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتق له من كل فعل اسما وبلغ بأسم من الخطأ من كل فعل نأخذ اسم. نعم وبلغ بأسمائه زيادة على الألف فسماه لحظة على الألف يعني على ألف على ألف اسم أسماء الله زاد حتى وصلها ألف اسم أخذها من ماذا من الأفعال وهذا خطأ. لذلك قالوا قد أخطأ أقبح خطأ من أخذ من أفعال أسماء. نعم وبلغ بأسمائه زيادة على الألف فسماه الماكر والمخادع والفاتن والكائد ونحو ذلك فسماه الماكر والمخادع والفاتن وقت شكلها نعم والفاتن والكائد ونحو ذلك. نعم لعل الله يحدث محدث لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. نعم نعم نعم الله أعلم صلى الله عليه وسلم.